كيف المسألة؟ أعطيت على الجواب الله يهديك. إما أن يسمع أن الصوت الطبيعي. أنت كيف تفرق؟ اسمع. الآن كله بالسماعات الآن. إذا تفرق إنك تسمع أو ما تسمع. طيب. إذا على طول يجيب أنت أول واحد يكفر بما تقول. ما لك مش واضح كلامي؟ إما أن تقول بهذا التفصيل أني أنا ما خلك إياه، وإما أنه ما تقول فيه وتقول مهما بلغ الصوت فهو يجب أن يجيب. شو موقفك أنت؟ لا طبعا حسب الصوت العادي ما بيبقى. إذن بقى سؤالك كيف نفرق؟ هذا سؤال فقهي؟ ما لكم لا تنطقون. الله يهنيك يا أخي. أنت سؤالك بقول لك الآن بكل صراحة سؤال تعجيز اعتباره، لأنه لما وضح لك الحكم الشرعي رجعت تورد إشكالات على غيرك مو على نفسك مثل صلاتك في بيتك، وهو كيف بدنا نفرق؟ هذا أنت بتسأل نفسك بنفسك كيف بدك تفرق؟ تعرف جواب هذا السؤال؟ أنا بعطيك جواب. بدك تفرق بالاجتهاد أولا وبتقوى الله ثانيا. بتقول هالصوت اللي نسمعه من هذا المسجد بمكبر الصوت، يا ترى لو المؤذن أذن بدون مكبر الصوت يسمع ولا لا؟ استفتي قلبك ونفسك. قلبك أجابك أسمع، إذن حي على الصلاة. قلبك أجابك لا ما أسمع، إذن جاء جواب السابق لك الأفضل أن تذهب ولو كان مسجد بعيدا ولا وما تسمع صوتهم. واضح الجواب؟ جزاك الله خير. تفضل. يا الله يا حديث الذي يرويه معاوية غير الأحرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار واحد في الجنة. 72 في النار واحدة في الجنة. ألا وهي مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل الديمقراطية بهذا الزمان أو الأحزاب اللي صارت في بلدنا تضم هذا الحديث يعني شنها؟ يكون من الفرقة هاي فرق 72؟ لا. وإن كانت هي طبعا ليس إسلامية. لكن المقصود بالفرقة أو الفرق المختلفة في الدين، وديمقراطية وشيوعية وإلى آخره، هذه ليست فرق دينية، هذه فرق لا فرق علمية، شو يسموها علمانية. فهذه خارج عن دائرة الإسلام. نتفهم. شو مالك مؤمن بالآخرة؟ هذا الحديث سيتو وضح لك الجواب. طبعا هذا الإنسان اللي يكون على القدرة، يكون على القدرة من أولادنا مثلا، يقول إحنا الحمد لله بفضل الله وما فضل لشرواه فينا، فعنا وعي ديني إنه هي طريق هي نجاة إن شاء الله كم نجاة نيات. أما محتمل يجي أولادنا مثلا يجي يكون عنا أحزاب بالأردن، حزب القومية العربية وكذا، يفكر إن هذا طريق مستقيم مثلا. منين يفكر؟ كمان الدعوة اللي يبدوها له صدقت مثلا ما كنت صدقه.